الله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله عز وجل أن وفق ويسر لهذا اللقاء مع والدنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على شرف صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، فأصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي أعضاء مركز الدعوة والإرشاد بجدة وكل العاملين في الدعوة إلى الله بمدينة جدة، يسرني أن أرحب بكم جميعا أجمل ترحيب، وأشكر لكم إجابتكم الكريمة لدعوتنا وحضور هذا اللقاء. إن فرحتنا بوجودكم جميعا لغامرة، وإن أملنا لكبير في أن يحقق المولى عز وجل الخير والفلاح لهذه المدينة على أيدي المخلصين من أبناء هذا البلد الحبيب ومن أبناء هذه المدينة العريقة. أيها الإخوة الكرام، إن حضورنا لهذا المكان هو للتعاون على البر والتقوى والمذاكرة في الواجب الملقى علينا كلا في موقعه ومكان ولايته ومجال مسؤوليته وفيما استرعاه الله عز وجل من أمور المسلمين. إن مثل هذه المجالس والاجتماعات الطيبة الزاكية التي لا يراد بها إلا وجه الله عز وجل من المجالس التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم أن ملائكة الرحمن تحف بالمجتمعين فيها وتغشاهم رحمة الله، وأنه سبحانه وتعالى يذكرهم في من عنده، فهنيئا لكم اجتماعكم هذا. أيها الإخوة الكرام، قبل أن أترك هذا المكان أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد المحسن أمير منطقة مكة بالنيابة على ما قدمه للمركز من دعم وتأييد، وما ذلك بغريب على من ولاه الله أمر هذه الديار التي قامت على نشر عقيدة التوحيد وإقامة دين الله عز وجل. ولا يفوتني أيضا أن أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عضو هيئة كبار العلماء على تفضله بالحضور والمشاركة في هذا اللقاء، وأشكر لكم أيضا حضوركم جزاكم الله خيرا. أما والدنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز فلا نملك إلا أن نقول له جزاك الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. وختاما أكرر لكم جميعا شكرنا وتقديرنا، وحللتم أهلا ووطئتم سهلا، والسلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك، بارك الله فيك. يقول الله عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فجعل الله تبارك وتعالى كتابه آيات بينات في صدور العلماء. هذا الثناء والمدح من الله تبارك وتعالى للعلماء، وهذه منقبة ومفخرة لا تكون لغيرهم. في الدقائق القادمة أيها الإخوة سنعطر أسماعنا بحديث مع العلماء الأجلاء الفضلاء الذين شاركونا هذا الموسم وهذا اللقاء. وليس بغريب على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله أن يستجيب لمثل هذه اللقاءات فيشارك فيها بكلمة لعلها أن تفيدنا وتعود علينا بالنفع جميعا، فليتفضل جزاه الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، ويصلي ويسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فإنه يسرني في هذه الليلة ليلة الخميس 26 من شهر رجب عام 1441 أن ألتقي بكم في هذا المكان تلبية لدعوة التوعية الإسلامية في جدة، وأسأل الله تعالى أن يجعله لقاء مباركا موفقا. أيها الإخوة، إنني أشكر لمركز التوعية أن أتاح لي هذه الفرصة، وأشكر سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على موافقتي على هذه الفكرة التي طرحها المركز، كما أشكر صاحب السمو الملكي الأمير سعود على حضوره في هذا اللقاء، لأنه لا شك أن في حضوره فائدة كبيرة، حيث يلتقي ولاة الأمر من النوعين العلماء والأمراء في مثل هذه المجالس. ولا يخفى علينا جميعا أن الدين الإسلامي كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو النصيحة، النصيحة لمن؟ لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأئمة المسلمين نوعان: أئمة في البيان والعلم، وأئمة في السلطان والتنفيذ، وعلى كل منهما مسؤوليته. فعلى أهل العلم أن يبينوا ما وهبهم الله تعالى من العلم، وأن لا يكتموا شيئا مما أنزله الله وبلغه علمهم. وعلى ولاة الأمور، بل وعلى النوع الثاني من الأئمة، أئمة التنفيذ والسلطة، أن يستعينوا بالله عز وجل، وأن يكونوا مع إخوانهم من الأئمة من النوع الأول. ولا شك أنه إذا التقى أئمة المسلمين في العلم والبيان وأئمة المسلمين في التنفيذ والسلطان، لا شك أنه سيحصل خير كثير للمجتمع. وإن لقاءنا هذا في هذه الليلة كما سمعت قد جمع نخبة صالحة ونخبة ذات أمر في حقول شتى في شؤون الدولة والشؤون العامة، وهذا يقتضي منا أن نحرص على إيصال ما يلزمنا إيصاله لهؤلاء الإخوة. فأقول إن كل منا مسؤول، مسؤول عن نفسه وعن أهله وعن من ولاهم الله عليه ممن هم تحت إدارته أو رئاسته، ومسؤول عن المجتمع كله. والواجب علينا أن نكون يدا واحدة، نجتمع بين حين وآخر لندرس أوضاع المسلمين في بلادنا هذه، وإذا أمكن أن ندرس أوضاع المسلمين في البلاد الأخرى فهذا طيب، لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا في أي مكان من الأرض. ومثل المسلمين في توادهم وتراحمهم ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وأنا كغيري لا أشك أنه يوجد خطأ من خاصة الناس وعامة الناس، ولكن هذا الخطأ هل يسوغ لنا أن نتخذ منه سلاحا يرمي به بعضنا بعضا؟ أم أن الواجب إذا رأينا خطأ أن يتصل بعضنا ببعض بطرق سرية لا تنكشف إلا لمن أراد أن يتكلم مع مخاطبه، حتى يكون ذلك أدعى للقبول وأنجح المسألة وأبعد عن البلبلة التي قد يطير بها من لا يريد النصح للمجتمع، من يريد التفريق بين ولاة الأمور، ولاة البيان وولاة السلطان. بل إنه قد يوجد من بعض الناس من يريد أن يفرق بين العلماء في الفقه والدين، حتى تبقى هذه البلاد وليس لها أحد يرجع إليه. لأننا إذا لم نثق بعلمائنا ولم نثق بولاة أمورنا فبمن نثق؟ إذا لم نرجع إلى علمائنا فإلى من نرجع؟ أنا أرجع إلى أناس لا يعرفون من فقه الله من فقه الشريعة شيئا؟ أنا أرجع إلى أناس قد يغبطون ولاة الأمور ولاة السلطان على ما هم فيه من أجل أن يشوشوا ويعكروا الصفو؟ إن هذا أمر يجب أن نخلص لله تعالى فيه، وأن ننصح لإخواننا المسلمين عموما وللخاصة أيضا خصوصا، حتى يزول عنا ما نجده في وقتنا الحاضر. أنا أقول هذا الخطأ يمكن أن نتدارك باتصال بعضنا ببعض ودراسة الأمر. قد أتصور أن هذا الشخص مخطئ في مقاله أو فعاله، ولكني إذا اتصلت به وتفاهمت معه وجدت أن الصواب معه، أليس كذلك؟ قد يكون هذا الرجل في تصرفه في نظري مصيبا، ولكني عندما أتأمل أجده مخطئا، وحينئذ يجب علي أن أنصح وأن أتكلم معه وأبين له الحق. وغالب الناس ولا سيما الذين يريدون الخير لأنفسهم ولمن كانوا رعاة عليه سوف يتجهون اتجاها سليما إذا بين لهم الأمر، لكن المشكل أن الأمر قد يخفى على المسؤولين، إما واقعا بمعنى أنهم لا يحسون به ولا يبلغهم، وإما حكما شرعيا بمعنى أنهم لا يعرفون حكم الله في هذه المسألة، ويحصل بذلك الخلل أو الخطأ أو الإشاعة السيئة. ولكننا إذا صدقنا مع المسؤولين من علماء وأمراء وبلغناهم ما ينبغي أن نبلغهم إياه، وبينا لهم الحكم، وكنا بذلك ناصحين لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم، فسيكون الخير الكثير. وأرجو أن يكون هذا اللقاء نواة لهذا الأمر، لتدارس ما ينبغي أن ندرس، إما عن طريق مفتوح أو عن طريق يكون له موضع آخر تبحث فيه هذه الأمور المشكلة حتى يزول الإشكال ويحصل الخير. وأخيرا أسأل الله تعالى أن يجعل لقاءنا هذا لقاء مباركا موفقا، وأن يجزي الإخوان الحاضرين والمشجعين خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى تصلنا أسئلتكم واستفساراتكم، وقبل أن نفتح باب الحوار واللقاء المفتوح عبر الأوراق والأسئلة التي تصل إلينا مكتوبة، فإننا نستفتح هذا اللقاء بكلمة نسمعها من سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وكلنا ذلك الرجل المتعطش لهذه الكلمة المتأمل في معانيها المنتظر للاستفادة منها، نسأل الله أن ينفعنا بها فجزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما عمل به من هذا اللقاء بإخوة في الله للتناصح والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه. ومعلوم أن الله جل وعلا خلق الخلق ليعبدوه، ولم يخلقهم سدى ولا عبثا ولا باطلا، ولكنه خلقهم ليعبدوه ويعظموه وينقادوا لشرعه ويقفوا عند حدوده، ووعدهم على ذلك في الدنيا النصر والتأييد والمغفرة وصلاح الأمور والأمن في الأوطان والهداية إلى الخير، ووعدهم في الآخرة جزيل الثواب وعظيم النعيم. يقول عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقهم ليعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو قوة متين. هو سبحانه خلق الخلق العبادة، والعبادة هي طاعة الله ورسوله، ورأسها توحيد الله والإخلاص له واتباع شريعته وترك ما نهى عنه من الشرك وسائر المعاصي. سمى الله طاعته وتوحيده عبادة لأن العبادة هي الذل والخضوع في لغة العرب، ولهذا يقول طريق معبد مذلل قد وطأته الأقدام، ويقول بعير معبد مذلل قد وحل وشد عليه. فالعبادة هي طاعة الله ورسوله بخضوع وذل وانكسار، يرجو العبد رحمة ربه ويخشى عقابه سبحانه وتعالى. وأصلها وأساسها توحيد الله والإخلاص له في جميع عباده، في دعائك وخوفك ورجائك وصلاتك وصومك وذبحك ونذرك وغير هذا من العباده، كلها لله وحده. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إياك نعبد وإياك نستعين. ويقول سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله معنى لا معبود حق إلا الله. فيتنفى العبادة بحق غير الله وتلبسها بالحق لله وحده. فجميع المعبودات من دون الله من أصنام أو أشجار أو قبور أو ملائكة أو أنبياء أو غير ذلك كله معبود من باطل، والمعبود بالحق هو الله وحده سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وهذا هو من الكلمة لا إله إلا الله، معناها توحيد الله والإخلاص له، واعتقاد أن العبادة حقه هي الإلهية وحده جل وعلا لا شريك له في ذلك، وترك الإشراف به سبحانه وتعالى مع الشهادة بأن محمد عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وهو خاتم الأنبياء وأفضلهم، مع الإيمان أيضا بكل ما أخبر الله به ورسوله مما كان وما يكون، ومن ذلك الإيمان بالرسل جميعا والتصديق بما أخبر الله به ورسوله من أمر الآخرة والجنة والنار والحساب والجزاء، كله دخل في الإيمان بالله ورسوله. هذا هو أصل الدين وأساسه، الإيمان بأن الله معبودك الحق وإلهك، والإيمان بمحمد رسول الله وأنه خاتم الأنبياء تجب طاعته والإيمان به، والسير على منهاجه مع الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله في كتابه العظيم وعلى لسان رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. لا بد الإيمان بما أخبر الله به ورسوله، فعلى كل مكلف أن يؤمن بالله ورسوله وأن ينقاد لشرع الله وأن يخص الله بالعبادة دون كل ما سواه، وأن يحذر ما نهى الله عنه من قول وعمل وعقيد. هذا هو دين الله، هذا هو الإسلام. والله يقول سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا هو الإسلام، هو الانقياد لله والعبادة لله والانقياد لشرعه وترك ما نهى عنه، وأصل ذلك توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به، عن إيمان بالله ورسوله وعن إيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله، فيؤدي إلى عبد ما وجب الله عليه وينتهي ما حرم الله عليه وينتهي عما حرم الله عليه ويقف عند حدود الله، الإيمان وصدق وإخلاص ورغبة المراد، كما قال تعالى عباده الصالحين من الأنبياء والأخيار إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فعلى جميع المكلفين من جن وإنس أن يعبدوا الله وحده لأنهم خلقوا لذلك، وأن ينقادوا لشرع الله وأن يتواصوا بالحق والصبر عليه وأن يتناصحوا فالدين النصيحة وأن يتعاونوا بالبر والتقوى، كما قال عز وجل وتعاونوا بالبر والتقوى، والبر والتقوى طاعة الله ورسوله وترك ما حرم الله ورسوله، هذا هو البر والتقوى. وعلى رأس ذلك توحيد الله والإخلاص له والإيمان برسوله محمد عليه الصلاة والسلام وترك الإشراك به وترك ما كل ما نهى الله عنه. ويقول جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الرابحون هم السعداء، والبقية خاسرون. فجميع العباد من جن وإنس لا نجاح لهم ولا ربح ولا سعادة إلا بالإيمان بالله ورسوله والعمل الصالح وأداء فرائض الله وترك محارم الله، ثم التواصي بالحق والتعاون بالبر والتقوى، ثم التواصي بالصبر، ويدخل في ذلك الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كله داخل التواصي بالحق. وعلى الإنسان أن يعرف قدر هذه النعمة التي خلق لها، وأنها نعمة عظيمة أعظم نعمة وأكبر نعمة نعمة الإسلام، وكن الله هداك له ورحمك حتى دخلت في الإسلام. هذه أعظم نعمة، لك أن تعرف قدر هذه النعمة وأن تشكر الله عليها، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما عندهم. فضل الله الإسلام ورحمته أن هداك له ودخلت فيه واتبعته. ثم الأمن بعد ذلك، وأن الله من علينا بالأمن في هذه البلاد، وأجب أن حكومة ترعى أمر الدين وأمر الأمن، ترعى أمر الإسلام وتأمر بأمر الأمن المعروف والنهي عن المنكر وتحكم شريعة الله وتنهى عما نهى الله عنه وتأمر بما أمر الله به ورسوله. هذه من نعم الله العظيمة. وكان ذلك هو الأصل الذي درج عليه هذه الدولة وأسلافها، ودرج عليه علماء المسلمين في هذه البلاد من عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وينبغي الإمام محمد بن محمد بن سعود إلى يومنا هذا. الدعوة إلى الله وإلى توحيده والتواصي بالحق والصبر عليه والفرح بهذه النعمة والسرور بها وشكر الله عليها، ثم التواصي بالثبات عليها والدعوة إليها بين العلماء والأمراء والأغنياء والعامة والخاصة، يعني نعمة عظيمة يجب أن نتواصى بحفظها والاستقامة عليها والدعوة إليها، وأن نتعاون بالبر والتقوى، وأن نتواصى بالحق والصبر عليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن نفعل والله الله أمرنا كما أمر الله. ادعوا إلى سبيل رب الحكمة ومرة حسنة وجهتهم بالتي أحسن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم بالأسلوب الحسن والكتابة المفيدة والمشافهة المفيدة. وليس من النصح التشهير بعيوب الناس، لا بعيوب الدولة ولا بعيوب الناس، ولكن النصح أن تسعى في كل ما يزيل الشر ويثبت الخير بالطرق الحكيمة بالطرق التي شرعها الله عز وجل. فنحن في نعمة عظيمة، نعمة الإسلام ونعمة الأمن والعافية، ثم النعمة الكبرى التي من الله بها علينا في حادثة الخليج بعد عدوان عدو الله صدام وظلمه واجتياحه بلاد الكويت، ثم يسر الله في الدولة أن شمرت عن سعدني في هذا الأمر وقامت القيام العظيم واجتهد في إزالة هذا الظلم واستعانت بالله سبحانه، ثم بالجلسات المشتركة المتعددة التي ساعدت في إزالة الظلم، فكان هذا من توفيق الله ومن هداية الله ومن تيسير الله أن جمع جموعا كبيرة ضد الظلم والعدوان حتى قضت الظلم والعدوان وحتى أرغم الله ألف الظالم وحتى رجع المظلومون إلى بلادهم. هذا من نعم الله العظيمة، فعلينا أن نشكر الله على هذه النعم العظيمة وأن نتفقه في الدين وأن نتعامل بالبر والتقوى وأن نتناصح في دين الله وأن نتواصى بالحق والصبر عليه، وأن نشكر الله عز وجل وعلى الدولة والعلماء والعامة شكر الله على هذه النعمة، والقيام بحق الله والتواصي بطاعة الله. فمن شكر الله أن نتواصى بحق الله وأن نستقيم على أمر الله وأن نحاسب أنفسنا، فما كان مما يرضي الله شجعناه وقمنا به وساعدنا عليه، وما كان مما يغضب الله جاهدنا أنفسنا في تركه. الدولة على وعدها واجبها في ترك ما حرم الله والقيام بما أوجب الله والعناية بشرع الله، وعلى العلماء واجبهم في الدعوة والبيان والترهيب والترهيب، وعلى جميع الناس من الأغنياء والعيال والشركات والأمراء على كل واحد واجبه في الدعوة إلى الله والتأمل النصيحة وحساب نفسه وجهادها حتى يستقيم على أمر الله، حتى يكون قدوة صالحة في طاعة الله ورسوله، وحتى يكون قدوة صالحة لترك ما نهى الله عنه ورسوله. فالواجب واجب الجميع، ليس الدولة وحدها، على الدولة واجبها في تقوى الله وقيام بحقه وجد في ترك ما نهى الله عنه وأخذ على عيب السفيه وقطع الظالم عن ظلمه بطريق المحاكم الشرعية، والحمد لله. وعلى الإنسان يحاسب نفسه، كل إنسان يحاسب نفسه ويتقي الله فيؤدي الأمانة ويحذر الظلم والعدوان ويتجهد في طاعة الله ورسوله ونصر الله ولعباده والتواصي بالحق والصبر عليه. هذا واجب الجميع، الأغنياء والفقراء والأمراء والدولة والعلماء كلهم عليهم واجبهم، كل واحد عليه ما يجب، فاتقوا الله ما استطعتم، من عليه واجبه حسب علمه وتقواه وطاعته. يقول الله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، كلهم أولياء يتناصحون لا يغتاب بعضهم بعضا ولا يشهد عليه بالزور ولا يظلمه ولا ينم عليه ولا يدعي الدعوة الباطلة ولا يظلمه أولياء رجالهم ونساؤهم حكامهم ومحكوموهم علماؤهم وغيرهم كلهم أولياء يجب أن يتناصحوا ويتعاونوا بالبر والتقوى وأن يستقيموا على دين الله ويبتعدوا عن محارم الله وأن يستقيموا على توبة إليه من كل ما فرط من تقصير ونقص وذنب. ثم قال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من أعظم الولاية ومن أعظم أسباب السعادة أن يكونوا أولياء فيما بينهم بالنصيحة والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبعد عن أسباب الفرقة والاختلاف والشحناء والغيبة والنميمة وسائر ما حرم الله مما يسبب الفرقة والاختلاف. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم الواجبات ومن أعظم فرائض الإسلام وليس خاصا بزيد وعمر، هو واجب على جميع المؤمنين والمؤمنات جميعا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. تأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على الشركة، على الأمين، على الغني، على الرجل في بيته، على الطبيب، على مدير المستشفى، على مدير الشركة، على أي إنسان كل شأنه واجب، أن يخص من هذا الواجب. يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وأن يشكر الله جل وعلا أنه في بلد آمن يستطيع أن ينصح لله ولعباده وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويستطيع أن يؤدي فرائض الله وينتهي عن محارم الله ويتواصى مع إخوانه بالحق والصبر عليه. فعلينا أن نشكر الله على النعمة العظيمة وأن نسأل الله لولاة أمرنا بالتوفيق والهداية والإعانة على كل خير وأن يسع له البطانة وأن يوفقهم لكل ما يرضي الله ويقدم لديه وأن يعينهم على ترك كل ما نهى الله عنه ورسوله وأن يعينهم على مساعدة الحق على مساعدة صاحب الحق على أداء الحق وعلى صاحب الباطل أن يدع الباطل ويتجنب الظلم. وكل منا عليه واجبه في التعاون مع الدولة ومساعدة مع الدولة في تحقيق الحق وإزهاق الباطل في الدعوة إلى الخير والنهي عن الشر، لأنه سبحانه يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. يقول الشافعي رحمه الله أحد العلماء الكبار لو فكر الناس في هذه السورة لفتهم، لأنها جامعة بين الله سبحانه الناس باسمان خاسرون ورابح، فانظر من نحوك انظر أيها المؤمن هل أنت من الخاسرين أو من الرابحين. إن كنا من المؤمنين بالله ورسوله الموحدين لله المستقيمين على طاعة الله المؤدين لحقه التارك لمحارمه المتواصل بالحق والصبر عليه فأنت من الرابحين من السعداء من أهل الجنة، وإن كنت بخلافهم فأنت من الخاسرين وعليك قصة من الخسارة فيما فرطت فيه. إذا فرطت بشيء ما أوجب الله أو بشيء ما حرم الله ما لك قصة من أي خسارة، فعليك أن تستحب أن تحاسب نفسك وأن تجاهدها لله حتى تكون مؤمن بالله ورسوله ايمانا صادقا يقتضي توحيد الله والاخلاص له واداء فرائضه وترك محارمه مع التواصي بالحق والصبر عليه. هكذا المؤمن وهكذا المؤمن. ولهذا يقول جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات عموما بعضهم اولياء بعض، يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله، ما بقي شيء، اولئك سيرحمهم الله. هكذا المؤمن الصادق مؤمنه صادقه أولياء في بينهم متراحمون متعاطفون متناصحون، ثم مع هذا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ومع هذا يقيم الصلاة كما أمر الله يؤديها في أوقاتها، يؤديها الرجل في الجماعة كما أمر الله في جميع الأوقات في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وفي الجمعة حافظوا عليها لأنها عمود الإسلام، ويؤدي الزكاة كما أمر الله زكاة ماله وزكاة نفسه، ومع هذا يطيع الله ورسوله في كل شيء في فعل الأوامر وترك النواهي يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. هؤلاء هو المؤمن الصادق وهذه المؤمنة الصادقة. قال سبحانه أولئك سيرحمهم الله، يرحمهم في الدنيا بالتوفيق والثبات على الحق والنصر على الأعداء وفي الآخرة بالجنة والسعادة. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول سبحانه ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فإذا استقام جميع المؤمنين والمؤمنات الولاة والتابعون الحكام المحكومون استقام الجميع على الولاية لله ورسوله والنصيحة لله ورسوله والتعامل بالبر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه تمت السعادة وتم الربح وحصل النصر على الأعداء وصارت العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة. ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تنظر نفس ما قدمت لغد. فالحسب نفسه ينظر ماذا قدم لاخره. فان كان قدم عملا طيبا وعملا صالحا وتقوى سال ربه الثبات، حمد الله وشكر الله وساله الثبات. وان كان قدم سوءا بادر بالتوبه والاصلاح، والله يتوب على التحسين. فوصيتي للجميع ولنفسي تقوى الله والاستقامه على امر الله والتفقه في الدين والتعامل على الدين والتقوى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. التفقه في الدين من اسباب السعاده ومن دلائل الخير، ومن اعظم الاسباب العنايه بالقران والاقبال عليه والاكثار من تلاوته وتدبر معانيه والعمل بما فيه والدعوه الى ذلك. هذه من اعظم النعم ومن اعظم اسباب السعاده. فاقبال القران نظرا وحفظا بالتدبر والتعقل والعمل، هذا هو طريق السعاده. ثم العنايه يعني بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم واحاديثه، ان يعتني بها يسمعها يطالعها ويذاكرها، يسمعها من العلماء وزياره الصالحين مثل بلوغ المرام مثل عمدة الحديث ترغيب والترهيب، يسمع الحديث يستفيد ويسأل ما أشكل عليه. هذا هو طريق السعادة، هذا هو الطريق. يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإني أوصي أيضا بشيء آخر، وهو برنامج قد نفع الله به المسلمين، وهو برنامج نور على الدرب يتولاه جماعة من المشايخ يجيب عن أسئلة السائلين في العقيدة وفي الأحكام. فأنا أوصي الجميع وأوصي كل من يسمع هذه الكلمة وتبلغه أن يعتني بهذا البرنامج ويستفيد منه، وهو يذاع كل ليلة الساعة التاسعة والنصف. فأنا أوصي بالعناية بهذا البرنامج لما فيه من الخير والتوجيه إلى الخير والفائدة العظيمة. وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه، وأن يمنحنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوالنا جميعا في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يصلح قادتهم، وأن يوفق جميع حكام المسلمين للحكم بشريعة الله والقيام بها وإلزام الشعوب بها والتواصي بذلك. كما أسأله أن يوفق ولاة أمرنا وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين، نسأل الله يوفقهم جميعا لما فيه رضاه، وأن يعينهم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يوفقهم من كل خير، وأن يعينهم من كل شر، وأن يجعلهم هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأن يعيننا جميعا عامة وخاصة. نسأل الله يعيننا جميعا على مساعدتهم على الخير وعلى إعانتهم على الخير، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. الله يوفقك، الله يوفقك، الله يوفقك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم صل على سماحة الشيخ، نسأل الله تعالى أن يجزيكم خير الجزاء وأن يوفقكم ويسدد خطاكم. لنا أمل في الله تعالى ثم فيكم أنت وإخوانك العلماء لمعاودة الزيارة لمدينة جدة ولو شهريا، فالناس يحتاجون للاستفادة من علمكم وتوجيهاتكم الطيبة، وجزاكم الله خير الجزاء. إن شاء الله نرتب هذا إن شاء الله، ونحن خير إن شاء الله للجميع إن شاء الله، إنه الشيخ أحمد بن صالح جميع وبعض المشايخ إن شاء الله، نرتب هذا إن شاء الله ويحصل به الفائدة إن شاء الله للجميع. نعم. هذا سؤال يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. ملخص السؤال يقول: يوجد الآن قوتان، قوة الجند وقوة المال، فقوة المال بيد التجار وقوة الجند بيد بوجود القادة الصالحين. فنرجو من سماحتكم التوجيه للعلماء والأمراء من ولاة الأمور أن يهتموا بهذه الناحية. نعم على ولاة الأمور أن يعلموا بيت الجند ويوجهوهم الخير ويعلموهم ويرشدوهم وينصحوهم ويحثوهم على الأمانة وأداء الواجب، ويعدوهم إعداد الكافي للجهاد في سبيل الله ودفاعا بلاد المسلمين، ويعدوهم دينيا وعلميا وفقهيا حتى يعرفوا أحكام الله. هذا واجب ولاة الأمور في إعداد الجند، وأن يجتهدوا في إعداد الجند الكافي الذي يرجى به الخير الكثير. وعلى الأغنياء أن يتقوا الله وأن يستعملوا هذه الأموال فيما يرضي الله ويقرب لديه، وأن يستعينوا بها على طاعة الله ورسوله، وأن يؤدوا زكاتها وما أوجب الله فيها، وأن يجتهدوا في مواساة الفقير والمسكين وقريب الفقير، فإن القريب الفقير له حقان: الصلة وحاجة الفقر. يعني يكون أمر يكون يكون على الغني في ذلك أمران، صلته مواسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذي الرحم الفقير صدقة وصلة. فعلى الجميع أن يتقوا الله في ذلك، على ولاة الأمور أن يتقوا الله في النصح لله ولعباده والعناية بالجند وتوجيه من الخير وإعداده الإعداد الكافي في الفقه في الدين والجهاد في سبيل الله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، قال سبحانه: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وعلى الأغنياء أن يتقوا الله وأن يفرقوا الأموال في طاعة الله وفيما يقدم لديه، وأن يخرجوا حقوقها ويؤدوا حقوقها في بر والديهم وصلة أرحامهم وإخراج الزكاة ومواساة الفقراء ومساعدة المجاهدين في سبيل الله إلى غير ذلك. وهذا سائل يسأل يقول: إنكم تفرقتم في كلامكم إلى زكاتين، زكاة المال وزكاة البدن، ونريد أن توضحوا لنا زكاة البدن. يقولون زكاة النفس، يقول الله جل وعلا: قد أفلح من زكاة. الزكاة زكاتان: زكاة النفس بطاعة الله ورسوله والاستقامة على دين الله، هذه زكاة النفس، أن تزكيها بطاعة الله ورسوله. وهذا داخل في قوله تعالى: والذي يأخذ الزكاة فاعلون، زكاة الناس بطاعة الله ورسوله، وزكاة المال لإخراج المال. وداخل في قوله تعالى: قد أفلح من زكاها، يزكيها بطاعة الله وأداء الحقوق التي عليها ومنها الزكاة، ودستها بالمعاصي والمخالفات. فالزكاة زكاتان: زكاة الناس بطاعة الله ورسوله وترك المعاصي، وزكاة المال بأداء الحق، ومن زكاة البدن وزكاة النفس فطرة يوم العيد في عيد الفطر، يقال لها زكاة النفس، زكاة الفطر، زكاة البدن، وهي صاع عن كل نفس، عن كل صائر وكبير، يؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، يعني يؤدى في آخر رمضان قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، هل يقال لها أيضا زكاة البدن. وهذا سائل يقول: إن كثيرا من المعاملات المالية قد شابها كثيرا من الحرامي، بل على أقل تقدير كثير من الشبه، ويريد أنكم توضحون بعض. على المؤمن أن يتقي الله ويحذر ما حرم الله عليه دائما في معاملات التاجر وغير التاجر، على كل واحد يحذر ما حرم الله، فيبتعد عن الربا والخيانة وغش المعاملات والكذب، فإن هذه طرق الشر، الكذب والخيانة وغش المعاملات وأكل الربا، كل هذه من طرق الشر والسرقة والغصب، ويبتعد عن الربا والخيانات وغش المعاملات والنجس وخيانة، كل هذا لا يجوز، فيتحرى هذا كله ويجتهد، وبهذا يكون موفقا إن شاء الله، إذا صدق مع الله وفقه الله. يقول الله جل وعلا: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويقول جل وعلا: ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. فالمؤمن يتقي الله ويصدق في معاملاته ويحذر بما حرم الله عليه من أنواع الحرام. نعم. ومن الربا المعاملات الربويه والدخول في البنوك الربويه، هذا من الربا، هذا من الحرام، الواجب الحذر من البنوك الربويه، والواجب على البنوك تقوى الله ويحذر الربا ويجعلها البنوك الاسلاميه في المعاملات الاسلاميه النجاه والسعاده والحذر من الربا في طاعه الله ورسوله كل خير، وفي ذلك السعاده والنجاه في الدنيا والاخره، فاذا تركوا ما حرم الله عليهم سعدوا وافلحوا في الدنيا والاخره. وهذا يسال عن دور الدوائر الحكومية في إطار قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى مع مركز الدعوة وهيئة الأمر بالمعروف. على الدوائر الحكومية والأمراء وغيرهم عليهم التعاون على البر والتقوى مع غيرهم، فالوزير في محله عليه تقوى الله، والأمير في محله عليه تقوى الله، وأن يكون قدوة في الخير في المسارعة إلى الصلاة وفي كل ما حرم الله، وأن يأمر تحت يده بطاعة الله ورسوله من الجنود والخدام الصلاة وغيرها، ولا يرضى لهم ما حرم الله عليهم، وعلى الوزير كذلك يقول من تحت يده، وعلى مدير الشركة، وعلى مدير المستشفى، وهكذا كل واحد عليه واجب أن يتقي الله، وعلى مدير المستشفى يمنع الاحتلال، والنساء وحدهن والرجال وحدهن، يحذر خطأ هؤلاء مع هؤلاء ويتقي الله في ذلك، وعلى الوزير يتقي الله في موظفيه حتى يأمرهم بالصلاة والمحافظة عليها، ويكون أولهم، يكون هو الأول والأمير هو الأول حتى يقتدى به، يكون هو الأول في الصلاة والوزير هو الأول حتى يقتدى في ذلك، ويكون بعيدا عما حرم الله عليه، بعيدا عن الإسبال، إسبال الثياب إذا رأوا يسبل أسبلوا، إذا رأوا حلق لحية حلقوا لحاهم، قصها قصوا، فالغالب على الناس تبع رؤساءهم وأمراءهم، فالواجب على الرئيس والأمير والقدوة أن يكون قدوة في الخير، وأن يحرص أن يكون قدوة في كل خير، يكون مفتر اللحية، لا يسبل الثياب، لا يتكاسل عن الصلوات، لا يتأخر، بل يتقدم حتى يقتدى في الخير. يكون صادقا في ايمانه في كلماته في اوعاده اذا وعد يتحرر ولا يعطى يعني أمور الناس ومعاملاتهم يجتهد في إنجازها الأول فالأول حسب الطاقة، ويقدم الشيء اللي في خطر يقدم على غيره حتى لا يقع خطر، ويتقي الله ويحفظ وقته ويحتمي يستعين بالله في كل شيء، لا الأمير ولا الوزير ولا مدير الشركة ولا مدير المستشفى ولا الوزير ولا غير ذلك، كل واحد عليه واجب في أفعاله يتقي الله ويراقب الله في كل شيء حتى يقابل الله يوم القيامة وقد سلم من عتاب هذا الأمر العظيم. نعم. يريد منكم أن تبينوا له كلاما مفصلا عن البيع في التقسيط. البيع في التقسيط أخذ لنا كتابة توزع، البيع في التقسيط معناه أنك تشتري سلعة من شركة أو من زيد أو من عمر إلى أجل المعلوم أو أجل المعلوم، والغالب أن يكون أجل المعلوم تقسيط، تساوي مثلا 50,000 تشتريها ب 60,000 مقسطة كل شهر 1000 أو كل سنة 5,000 أو 10,000، هذا يقال بيع التقسيط. لكن لا يجوز لك تشتري إلا ما قد ملكه البائع، وهذا البائع صار في قبضته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر بريئة لما بيعت بيع التقسيط، باعها لها بتسع أواق، كل وقية 40 منجمة كل سنة وقية، واشترى التعايش نهدا، فلو الاقساط معناها أن السلعة تكون عند الإنسان مثل سيارة موجودة عنده مملوكة، أن اشتراها أو بيت عنده مملوك أو أرض مملوكة، قد انتهى شراؤها أو حازها ثم يبيع عليك بأقساط إلى أجل معلومة من شهور أو سنوات، هذا ما لا يتقسم هو يجوز، يزول بأكثر من بيعها الحبل حاضر، أما يبيع عليك روح السري ما يجوز. قال الرجل صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن رجل يأتيني يريد سعر فأبيع عليك ما أتبع الشريعة، قال لا تبع ما ليس عندك، قال لا تبع ما ليس عندك، وقال رسول الله لا يحلو سعره بيع ولا بيع ما ليس عندك، ونحن تبع السلع حيث تبتاع حتى يحدها التجار إلى رحالها، فلا يستيسلك أن تبيع السلع إلا بعدما أن تحوزها وتملكها، ثم إذا شريتها تنقلها أيضا محل التاجر، فالسيارة تروح من الأرض من محل التاجر الأرض يعني يخلى بينك وبينها، ثم البيت يقرفتها كل بينك وبينها ثم تبيع بعد ذلك، يعني أرض كانت تبيع سواء برأس المال أو بأقساط أو بأقل من ذلك، لا أنا والله على حسب الحال. وهذا يريد منكم وصفة ناجعة في إزالة قسوة القلب. قلبه أسباب، قسوته لها أسباب، قسوة قلبها أسباب، أعظمها الغفلة عن الله والإقبال على الدنيا والشهوات والمعاصي، الغفلة عن الله هي أسباب القسوة، وكل معصية من أسباب القسوة. قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقي له شيطان فهو له قريب، وقال عليه الكتاب فطال عليهم لما تقست قلوبهم، أنا يعني يا من تحيا قلوب ذلك لهم أنا الحق أولا يكونوا كبيرا في الكتاب، فطال عليهم لما تقست قلوبهم بسبب عدم خشوعهم وعدم ذكرهم لله وطول الأمد قست القلوب. وقال عليه الصلاة والسلام أكثروا من ذكره، عليكم بذكر الله، عليكم بكلام ذكر الله، فإن بعد قول من الله قلب قاس، فإن عدم الذكر قست القلوب، إنها بعد قول من الله قلب قاس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن ذكر الله جل وعلا من قراءة القرآن تسبيح والتهليل والتحميد والتمثيل من أعظم أسباب لين القلب ويقظته وانتباهه، والمعاصي والغفلة من أسباب قسوته وبعده عن الله عز وجل. ووصيتي لجميع الإكرام بذكر الله تسبيح والتهليل والتحميد ومجالسة الذاكرين وإكرام قراءة القرآن ليلا ونهارا من المصحف أو على أنظار قلب، كل هذا من أسباب لين القلب، مع الحذر من المعاصي كلها ومع المحافظة على الصلاة في الجماعة، كلها من أسبابه هي القلب، والمعاصي كلها من أسباب قسوته، والغفلة عن الله من أسباب قسوته، وهكذا مجالسة الغافلين جلوس الغافلين مجالسة مع الغافلين من أسباب قسوة القلوب. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. نعم. وفق الله الجميع وثبت الجميع على الهدى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نسأل الله أن ينفع بهذه التذكرة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. يا الله خير.